قل يا محمد للمشركين لو أن مع الله آلهة أخرى إذا لطلبت تلك الآلهة طريقا إلى مغالبة الله ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له سبحان السماوات السبع والأرض ومن فيهن من جميع المخلوقات وكل شيء في هذا الوجود ينزه سبحانه وتعالى تنزيها مقرونا بالثناء والحمد له سبحانه. ولكن لا تدركون أيها الناس ذلك، إنه سبحانه كان حليما بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة غفورا لهم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن فسمعوا هؤلاء المشركين جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا يحجب عقولهم عن فهم القرآن عقابا لهم على كفرهم وإنكارهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوب المشركين أغطية لئلا يفهموا القرآن، وجعلنا في آذانهم صمما لئلا يسمعوه. وإذا ذكرت ربك في القرآن داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به رجعوا على أعقابهم ناثرين من قولك استكبارا واستعظاما من أن يوحد الله تعالى في عبادته. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بالذي يستمعه رؤساء قريش إذ يستمعون إليك ومقاصدهم سيئة، فليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، ونعلم تناجيهم حين يقولون ما تتبعون إلا رجلا أصابه السحر فاختلط عقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تفكر يا محمد متعجبا من قولهم إن محمد ساحر شاعر مجنون، فجاروا وانحرفوا ولم يهتدوا إلى طريق الحق والصواب. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال المشركون منكرين أن يخلقوا خلقا جديدا بعد أن تبلى عظامهم وتصير فتاتا أئنا لمبعوثون يوم القيامة بعثا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قل لهم يا محمد على جهة التعجيز كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة، إن قدرتم على ذلك فإن الله يعيدكم كما بدأكم وذلك هين عليه. أو كونوا خلقا يعظم ويستبعد في عقولكم قبولا للبعث، فإن الله تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم وحين تقوم عليهم الحجة في قدرة الله على البعث والإحياء فسيقولون منكرين من يردنا إلى الحياة بعد الموت؟ قل لهم يعيدكم ويرجعكم الله الذي أنشأكم من العدم أول مرة. وعند سماعهم هذا الرد فسيهزون رؤوسهم صاخرين متعجبين ويقولون مستبعدين متى يقع هذا البعث؟ قل هو قريب فإن كل آت قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يناديكم خالقكم للخروج من قبوركم فتستجيبون لأمر الله وتنقادون له وله الحمد على كل حال وتظنون له يوم القيامة أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا لطول لبثكم في الآخرة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في تخاطبهم وتحاورهم الكلام الحسن الطيب فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة والفساد والخصام. إن الشيطان كان للإنسان عدوا ظاهر العداوة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. بعدما ذكر الله تلك التعليمات والأوامر والنواهي أجمل الحكمة فيها بعد قوله أكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك. هذه الأوامر والنواهي من الوحي الذي أوحاه الله إليك وكلفك أن تأمر به وأن تمتثل به وكله من الحكمة أي أن فيه حكمة ومصلحة. ومع ذلك نهاك ونهى كل أحد أن يجعل مع الله إلها آخر وأن من جعل مع الله إلها آخر فسيلقى في جهنم ملوما مدحورا يعني في الدار الآخرة. وهذا جزاء لكل من أشرك بالله إلا من تاب. والخطاب إن كان في أوله للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يراد به كل من يكون مخاطبا. وكانوا من جملة افترائهم ينسبون لله البنات ويقولون الملائكة بنات الله. وبخهم أفأصفاكم بالبنين اصطفاكم بأن جعل لكم البنين وتجعلون لله البنات الإناث. هذا من الافتراء على الله. تجعلون الملائكة إناثا هذا من الكذب على الله. إن هذا افتراء قول عظيم. ثم أخبر بأنه قد صرف في هذا القرآن أي أنواعا من الحكم لعلهم أن يتذكروا ومع ذلك لا يزيدهم إلا نفورا واستكبارا وهربا من الحق. كلما سمعوه فإنهم لا يصدقون به. يقول لو كان أهناك آلهة غير الله؟ لحصل التنافس، لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا. أي أولئك الآلهة الذين تدعونهم مخلوقون، يبتغون إلى الله تعالى رب العرش سبيلا يوصلهم إليه. أسبح نفسه عما يقولون، ونزح نفسه عما يقولون علوا كبيرا، وأخبر بأن جميع الكون ينزعه، الملائكة يسبحونه، يسبحون ربهم، وكذلك الحشرات والدواب والجبال والجمادات، كل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقيل إن ذلك بلسان الحال، ولذلك قال لا تفقهون تسبيحهم. وأن الله فطر هذه المخلوقات على أنها تسبح له، ولو كانت جمادا كالشجر والحجر. وقيل إن ذلك بلسان الحال، يعني أنها دالة على فطرته، دالة بفطرتها على عظمته. هكذا لا تفقهون تسميها، بل الله تعالى هو الذي يفقهون. وهذا مثل قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما أشبه ذلك. إنه كان حليما غفورا. أخبر بعد ذلك أن الكفار يهربون من سماع القرآن. إذا قرئ القرآن فإنهم لا ينصتون له، بل يهربون منه، ومع ذلك لا يعتبرون به. ويوم ذلك كل من يدعو غير الله، وأن الله تعالى حال بينهم وبينه لما أنهم كفروا وكذبوا، فجعل بينهم وبين فهمه حجابا مستورا، أي لا تبصرونه ولكنه حقيقي. هذا مثل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لا يعني هذا الحجاب يعني حجاب معنوي، ثم أخبر بأنه جعل في قلوبهم وقر، في أذانهم وقر حتى لا يتفهموا. وأخبر بأنك إذا ذكرت ربك وحده بالقرآن تولوا، هربوا على أدبارهم، ولوا على أدبارهم نفورا، أي نافرين من سماع كلام الله ومن ذكر الله، كقوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أخبر بعد ذلك بأنهم يستمعون إلى القرآن، نحن أعلم بما يستمعون به، أي أعلم بسماعهم. ذكر أن جماعة يتسللون في آخر الليل ويستمعون إلى القرآن، ومنهم أبو جهل وغيره، إذ هم نجوى وإذ هم نجوى. وبعدما استمعوا 3 أيام عند ذلك تسائلوا، فعند ذلك عزموا على التكذيب به. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يريدون التنفير أنه ليس له حقيقي وأنه سحر نعوذ بالله من هذا الافتراء. هذا من افترائهم، يفترون على الله الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب ويقولون هذه المقالة السيئة. الله تعالى يوبخهم على ذلك ويخبرهم أو يخبر عنهم بأنهم يجحدون ويقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي بعدوا عن الحق وابتعدوا عنه، وهذا غاية الحلم. ثم يقول لهم قل كونوا حجارة، إذا كانوا يقولون أنهم كأنهم الحديد، فقال لهم قل كونوا حجارة أو حديدا، الله تعالى يقدر على أن يبعثكم، أو خلقا كالجبال مما يكبر في صدوركم، فسوف يقولون من يعيدنا إذا متنا، قل الله الذي فطركم أول مرة. ثم أخبر بأنهم ينغضون إليك رؤوسهم وينغضون يخضعون ويقولون متى هذه الإعادة، فأخبر بأنه قريب وكل ما هو آت قريب، عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم، يعني يأمركم أن تخرجوا فتخرجون جميعا وتستجيبون لندائه، وليس ذلك أبي صعب عليه، فهو الذي بدأكم أول مرة. وإذا قالوا متى هو قل عسى أن يكون قريبا، إذا دعاكم وتستجيبون لحمده وتظنون أن لبهكم في الدنيا قليل، أنكم ما لبثتم إلا أياما قليلة. وهذا مثل قولهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشر إلا يوما، لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا لما رأوا العذاب والعياذ بالله، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل عبادي قل التي هي أحسن عباد الله الصالحون. يوبخهم أمر الله نبيه الصالحين أن يقولوا قولا حسنا، لعبادي الصالحين يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم فلا يطيع وسوسة الشيطان، فإن الشيطان كان الإنسان عدوا أبين العداوة والعياذ بالله. والله أعلم. أحسن الله إليك. ذكر بعض المفسرين عندما ذكر البنين والبنات فقال إن هؤلاء جعلوا لله عز وجل أخص النوعين وأرداه، هل يصح أو يعني يستحسن يذكر هذا بهذه الصورة، أنهم جعلوا لله أخص النوعين وأرداه؟ يعني أن في نظركم أنكم تكرهون الإناث، وأنكم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وأحيانا يمسكه علفونا يعني على ذل، وأحيانا يقتلونه ويدسونه بالتراب، فهذا معنى القصة عن الرداءة عندكم. إلا فكلهم خلق الله. لكن اللي أقول صاحب التفسير قال فجعلوا الله أخص النوعين وأرداه، هل يعني يستحسن أن يعرب بهذه الصورة؟ كأنه يريد بذلك عندكم في نظركم. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وتارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بغبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. بارك فيك. يجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. حدثنا تنام عيني ولا ينام قلبي. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث الليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. من خصائص الأنبياء، يعني كأنها ليست خاصة به، تنام عيناه ولا ينام قلبه، هكذا بمعنى أنه وإن غمضت عيناه وصدق عليه أنه نائم ولكن قلبه يقظان. يتقدم هذا الحديث أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكن ذكرت عائشة في حديث آخر أنه كان يصلي 13 ركعة، يؤثر من ذلك ب5، يعني كأنه يسرد 5، فدل على أن هذا هو الغالب، يعني الغالب أنها 11، ولكن قد يصلي 13. وثبت ذلك في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة يقول صلى 13، فرواية 13 أيضا صحيحة عن ابن عباس وعن عائشة. وكذلك أيضا لم يحدد صلاة الليل، بل أطلقها بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. سألت عائشة أتنام قبل أن توتر؟ فأخبر بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني أن نومه لا يكون فيه استغراق كغيره. قصة مجيء الملائكة هذه قيل إنها قبل أن ينزل إليه الوحي، وقيل إنها بعد الوحي وهي ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، ظاهرها أنها ليلة متقدمة قبل أن يوحى إليه. ويمكن أن هذا المعراج أنه عرج بروحه هكذا. وبكل حال الشاهد ذكروا أنه الأنبياء تنام أعينهم دون قلوبهم. يمكن هذا لأنه ما ذكر فيه الإسراء، ذكر فيه المعراج، أن هذا في المعراج خاصة. الظاهر أن المعراج تعدد، لأنه عرج به من المسجد الحرام، عرج به لم يذهب به إلى المسجد الأقصى. باب علامة النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن جرير سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا ويتكاد تنض من الملء، ثم قال هاتوا ما عندكم، وجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعم، فهدى الله ذلك الصرم لتلك المرأة فأسلمت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالدوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء فيتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء ووضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا من بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضعنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14. والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير الماء فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت كائبنا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز في بعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء ما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. حدثني محمد بن مثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال، وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر وثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن ضيافك أو ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا، وقال لا أطعمه أبدا. قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل، فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، قال لامرأته يا أخت بني فراس، قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنهم بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع وهلكت الشاء فادعوا الله يسقينا، فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، وخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا ولم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه، فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن الكثير أبو غسان حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا معاذ بن علاء النافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن عيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبر. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. حدثنا محمد البشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثني بشر بن خالد حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا علم الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن نعرض عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجال المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم يكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، تقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلون اليهود تسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح عليهم. لعلك طويل هذا طويل. أراد رحمه الله أن يذكر علامات النبوة قولية أو فعلية، وهذه قد استوفاها العلماء وأطالوا فيها. ذكرها ابن كثير رحمه الله في آخر السيرة النبوية أو في نحو نصف مجلد أو أكثر، وتوسع فيها أيضا كثير من العلماء. أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة، البيهقي في كتابه دلائل النبوة وغيرهم، البخاري أورد هذه الأحاديث. أولا أحاديث البركة في الماء، كثرة الماء الذي يبسط يده فيه فيتوضؤون منه، حتى قال أنس لو كنا 100,000، وقاله جابر لو كنا 100,000 لكفانا، يعني ينبع الماء بين أصابعه أمثال العيون. المخضب إناء منحوت من حجارة صغر عن أن يبسط أصابعه فيه فضم أصابعه. وكذلك أيضا قصة المرأة التي كانت معها مزادتان، أي كربتان كبيرتان، أفواه الكربتين في أعلاهما، لما جاء بها ادعى في المزادتين وبرك فيهما وجعلوا يصبون ويملؤون ما معهم من الكرب ويشربون ويتوضؤون، والكربتان لم تنقص. تعجبت هذه المرأة وقالت لقومها جئتكم من عند أسحر الناس، أو أنه كما يقول أنه نبي، فهداهم الله تعالى وأسلموا بما رأوا وبما سمعوا. كذلك أيضا البركة في الطعام، هذا الطعام الذي صنعته أم سليم أقراص قليلة، فقد جعلها أنس تحت إبطه، عصرت عليها عكة، العكة هي الظرف الذي يكون فيه السمن، فآدمته وأكلوا منه وهم 80. عادة أنه قد يأكله الواحد، الواحد قد يأكل ذلك الطعام أو الاثنان، فكيف ب80؟ وكذلك أيضا قصة أبي بكر طعامه، كانوا عدوه لثلاثة، وبارك الله فيه، ثلاثة كان استضافهم أبو بكر، ولما لم يأكلوا حتى جاء كأنه غضب، لماذا لم تلزمهم أن يأكلوا عشاءهم؟ ولكن بارك الله في ذلك العشاء، إذا أخذوا لقمة ربى من أسفلها مثلها أو أكثر، أكلوا وأكل أهل البيت وأكل أيضا 10، ومع 10 أيضا قوم، وجاءوا بآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ذلك الطعام. كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث جابر لما مات أبوه وعليه دين من بعض اليهود، وكان نخله ثمره قليل، عرض عليهم أن يأخذوه بدينهم فقالوا لا قليل. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فيه أخذوا يكتالون حتى أكلوا اكتالوا جميع ما لهم من الدين، وبقي كأنه لم يؤخذ منه شيء. كذلك أيضا قصة جبل الذي كان يخطب عليه فإنه يخطب على جذع نخلة يصب عليها حتى يشرب على الناس. ولما صنع له المنبر صاح ذلك الجذع، سمع له أنين كأنين الصبي الذي يسكت، حتى نزل عليه وظنه. هذا أيضا من فقده للذكر الذي كان يأتي عليه. كذلك أيضا استجابة دعائه لما استسقى مرارا، منها حديث أنس لما قال له رجل يا رسول الله ويخطب جاهدت الأنفس وجاع العيال وانقطعت السبل وهلكت الأموال، فدعا الله فأغيث، استمر الغيث سبتا أسبوعا، ثم في الجمعة الثانية اشتكوا كثرة الأمطار وتهدم البيوت، فدعا الله أن يمسكها فأمسكها. فكل ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، وغير ذلك من هذه القصص الدالة على أن الله تعالى جعل على أيديه بركة وعلامات يعلم بها صحة ما جاء به. والله أعلم. قريب يعني قد يكون حقيقي للطعام ولغيره يسمعونه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله، قال: ترخي شبرا. فقالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها توجد من مسيرة 500 سنة. أخرجه مسلم. باب إطلاق الإزرار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي بن مجعد، أخبرنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير، حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار فأدخلت يدي في جيبي قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما. باب النهي عن اشتمال الصماء. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الخرقي، أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى والفطر، وعن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. هذا حديث صحيح. باب لبس البيض من الثياب. قال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله اللفظومي، حدثنا عبد الله بن لهيع الوليد، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا حديث متفق على صحته. خرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد، ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم، وزاد يعني جبرائيل وميكائيل. باب الثياب المصبوغة. قال جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد المنكبين، له شعر بلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. هذا حديث متفق على صحته. حدثني مطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ أخبرنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن أبي رمثة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي أخبرنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمزة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، لكن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي أخبرنا أبو الهيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأه على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حدثنا المطهر بن علي أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني حد أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أبو خليفة حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال حماد وعن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة وعليه برد قطري. باب النهي عن لبس المعصفر. تعلق هذه الأحاديث باللباس، فلباس النساء يكون متميزا عن لباس الرجال في لونه وفي مقداره. أمر النساء بأن يرخين اللباس حتى يستر أقدامهن، حتى ولو أرخينه ذراعا حتى لا تتكسب القدمان إذا مثلت. ونهيت عن اللباس الضيق، ووصفت التي تفعله بهذه الصفات كاسيات عاريات، يعني كأن لباسهن ضيق حتى كأنها عارية. فهذا من ما يحذر منه النساء. كذلك لباس الرجال يعم ما ذكر في هذه الأحاديث، ولكن الأكثر أنه البياض. اختار البياض تفاؤلا بياض الوجوه بالآخرة يوم تبيض الوجوه، وفيه البركة، فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. ولا تشبهوا بالنساء. يجوز أيضا لباس الأخضر كما في بعض الأحاديث، ولباس الأسود كالإمامة السوداء التي اعتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الحاجة. ولكن الأصل أنهم يلبسون الثياب البيض التي هي أفضل الثياب وأولاها، هكذا جاءت هذه الأحاديث، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة مواصلة في فصل تقصير الفلاسفة في الكمالات الإنسانية. قال رحمه الله تعالى: الوجه العاشر، أن إذا فرضنا أن رجلين سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين، سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه، فها هنا يكون الطالع مشتركا بين كل واحد من دينيك الخصمين من دينك الخصمين، فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين، لزم كون كل واحد منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه، وذلك محال. فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء، قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلا، بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية، لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة، فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة. وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد، بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل، فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات، فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال، ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع. الوجه الحادي عشر، أن لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا، ثم حصل في تلك الجادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار، فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي بهذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء، بل ولا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا، وأن يكون سلامة البصراء غالية جدا. عندي غالية وأن يكون سلامة البصراء غالبة جدا. إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق، ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون، ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين. ومثال تلك الآثار المصائب الزمانية والمحن والبلايا، فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز، وسلامتهم فوق كل سلامة. ومعلوم أن الأمر بالعكس، والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الإدبار والنحس والحرمان، والواقع أبين شاهد بذلك. ولو ذهبنا نذكر القاعدة التي شهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة، فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركات واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى إدبار ونكاية وبلايا لا يصاب بها سواه. ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك ما لا يعرف غيره. الوجه الثاني عشر: أننا نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب، وخلقا يغرقون في ساعة واحدة، مع القطع باختلاف طوانعهم واقتضائها عندكم أحوال مختلفة. ولو كان للطوانع تأثير في هذا لم تنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك، ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوانع قد يكون بعضها أقوى من بعض، ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له، فإن طالع الوقت اقتضى هلاكا وغرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل، فكان التأثير له. لأننا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل، ويحيل القول بتأثير واعتبار جملة، فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى منه، فيكون الحكم بموجبه باطلا، إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه، وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا. الوجه الثالث عشر: أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين متقابلين يقتتلان ويختصمان، وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما، ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما، مع أن الطالع واحد. ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الأخذ للطالع في الحساب والحكم، فإنه لو أخذ لهما أي طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما، حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، وهذا يبطل مذهب الأحكام بلا ريب. الوجه الرابع عشر: أن الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها، فإن كانت متساوية كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدة، وإن كانت الأجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه غاية العظم، حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضع يكون الفلك قد تحرك 3000 ميل. وإذا كان كذلك فمن الوقت الذي ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاستطراب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا 1000 مرة. وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذي يأخذه المنجم بالاستطراب ليس الجزء الطالع في الحقيقة، وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة في الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال، وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي تعذر على الإنسان تحصينه يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم، فوجب ألا يهمل، وهذا خطأ بين، فإن التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف التجربة التي دلت على صدقه، كما سنذكر قطرة من بحر عن قريب إن شاء الله. ولهذا قال أبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت الحار باردا والبارد حارا، والسعد نحسا والنحس سعدا، والذكر أنثى والأنثى ذكرا، ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم، تصيب تارة وتخطئ تارات، وهل معهم إلا وهل معهم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة؟ ولقد حكي أن امرأة أتت منجما فأعطته درهما، فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا، فقالت لم يكن شيء من ذلك، ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا، فأنكرته حتى قال إنه لا يدل على قطع في بيت المال، فقالت الآن صدقت، وهو الدرهم الذي دفعته إليك. الوجه الخامس عشر أن الأجسام لا تنفع في غيرها إلا بواسطة مماسة، وهذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا، فيمتنع كونها فاعلة فينا. أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا، فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامتة أو بالتبريد عند الانحراف من المسامتة، فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد. فإما أن نعطي العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة، فذلك خارج عن معقول العقلاء، وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم. فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان، واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس، قيل فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة، وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة، والشعاع قد سخن مركبها، فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين، هذا الانفعال المتباعد المتناقض؟ وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابن وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده؟ فكيف اختلفت القوابن هذا الاختلاف العظيم وهي مستندة إلى تأثير واحد؟ الوجه السادس عشر هكذا أحوال هؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب، ذكروا أن التنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فيقولون طالعك يدل على نحس، أو طالعك يدل على فعل أو نحو ذلك، ومع ذلك ما هو إلا اضطراب وكذب لا حقيقة له. الأصل أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، وأن هؤلاء المنجمين إذا أصابوا أحيانا فذلك من وحي الشياطين الذين يستلكون السمع، وإلا في الغالب أنهم يخطئون كما سمعنا في هذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم. يعني قد يكون هناك طائفتان يتقاتلان، فهؤلاء يأتون بمنجم ويقول لكم تنصرون، وهؤلاء يقول منجمهم أنكم تنصرون، أريد بذلك أن يمنحوه ويعطوه، ومع ذلك المنتصر واحد من الطائفتين، وكذلك بقية الأمثلة، فلا يجوز تصديقهم، ويجب المعرفة بأنهم كاذبون. والله المستعان. بالنسبة للفلكيين الآن اللي يقولون مثلا السنة هذه يكون برد شديد أو حر شديد أو أمطار قليلة أو كذا، ماذا يقول؟ الغالب أنها خرص، ولهذا يخطئون كثيرا. لكن ما يكون يعني في عداد من الجميع إلا يخرصون. لا يعدون. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة، لأنه يعتقد الحكم تابع للعلة ما لم يمنع منها مانع، فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى، وإن اشتبهت شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم، ولأن ذلك إثبات مذهبه بالقياس ولذلك افترق في منصوص الشارع، فما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان، لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت عنه، فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه، ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما، وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكن قد نص فيه على خلاف تلك الدلالة، فالدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح، فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى، وإن علمنا الآخرة فهي المذهب، لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا، فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول، فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا يصح، فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا، فإن نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها، والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم، وكذلك الحاكم، وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا، إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أو أم لا، قد بينا أنه لا يبقى، ثم يبطل ما ذكروه بما لو صرح بالرجوع عن القول الأول، فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه، فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثة وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكه على خلاف اعتقاده، فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد نقض النقض النقض عندكم. نقص الاجتهاد نقضى هو أقرب نقص نقص أحسن عليك. فإنه لو نقص الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم. فصل في التقليد. حسن الله. كثيرا ما ينقل عن المجتهد أقوال متخالفة، فيقال أحيانا يحضره الدليل فيقول به، أو يحضره تعليل فيقول به، ثم في موقع آخر يفوت عليه ذلك الدليل ويفتي بفتوى أخرى، أو يحضره دليل آخر فيتتغير فتواه الأولى. فلأجل ذلك يقال فلانا اضطرب في كذا وكذا، أفتى بكذا ثم أفتى بكذا. قد لا يكون مستحضرا لفتواه الأولى، ولكن الغالب أنه إذا كان مستحضرا لها أن يبين ويقول إني قد قلت فيها كذا وكذا وهذا خطأ، الصواب كذا وكذا، قد رجعت عن القول الأول. فلك تتمادوا فيه، ومن كان قد عمل به فعليه أن يتراجع، فإني قد رجعت. وأما إذا قال لم أرجع ولكن أختار هذا، فإن الاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد، مثل فتوى عمر رضي الله عنه في الحمارية. أولا لم يورث الأشقاء مع الإخوة لأم، ثانيا ورثهم وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، حيث لم يجد نصا. ومن الاختلاف أيضا في توريث الجد والإخوة، فإنه أفتى مرارا أن الجد يسقطهم، ثم بعد ذلك ورثهم مع الجد. كل هذه من المسائل الاجتهادية التي يختار فيها المجتهد قولا ويبين العلة ثم يختار غيره، والله أعلم. كل أستاذ ما يقول الأستاذ على أحد، إذا كان المجتهد شخص صعب فلا كفت المجتهد الأمر، أقول يعني ينقل الأستاذ المجتهد لا بد أن يكون عنده ملكة وعنده إمكانية، ليس كل أحد يقول إن اجتهدت واجتهادي كذا وكذا. ينظر في هذه الفتوى، لكن عاد بالنسبة للنكاح يترتب عليه أحكام المهر والولد ونحو ذلك، صحيح أنه لا يعيده. يعني فالله أنكم بالنسبة إذا كان المجتهد شخص واحد، أو ترى أنه يعني فالله أنكم إذا تراجع عن قول أنه ينقض اجتهاده السابق يقبل. نعم. وإذا كان مثل بقي على رأيه ولكن هناك مجتهد آخر شخص آخر هل ينقض؟ ما ينقض. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووفقه الدنيا والآخرة، اللهم ثبته على الدين وأصلح ذريته يا ذا الجلال والإكرام، أجمعنا وإياه في دار كرامته وأكواننا حاضرين والغائبين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال رحمه الله تعالى: أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانوا مستعمرين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأن وقع فيهما إشكال، فلهذا سأل عن حكمهما. لا قرأت الله قرأت. فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهم ومضارهم ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما، فأخبر أن إثمهم وضرهم وما يصدر عنهم من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه ممن نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العقل يرجع ما ترجعت مصلحته ويجتنب ما ترجعت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله منتهون. وهذا من لطفي ورحمتي وحكمتي، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا. فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمرة. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد. ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الدلالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامر فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله تعالى: لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك للنية والعمل. فمن علم الله من نيته أنه مصلح اليتامى وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج والثمة والوسائل لا أحكام المقاصد. وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين، وإلا فلو شاء الله لعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك، فحرجتم وشق عليكم وآثمتم، إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وغايته التامة، فعزته لا تتنافى حكمته، فلا يقال أنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال أن أفعاله كذلك أحكام تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجعة، ولا ينهى عما فيه مفسدة خالصة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة مفسدة. أحسن الله عليك، يعني أنا قلت هذا استثناء مفرغ، ولا ينهى ألا يكون مفعولا به عن الشيء الذي فيه المفسدة مبتدا. أحسن الله عليكم، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجعة لتمام حكمته ورحمته. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله تعالى: أي لا تنكحوا النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمنن، لأن المؤمنة لو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة بإباحة نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال: أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوها على المسلم كخدمة ونحوها. وفي قوله: ولا تنكحوا المشركين، دليلا على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. يبين آياته أي أحكامه ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه، ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض. أحسن الله إليكم. في هذه الآيات ثلاثة أسئلة، سؤالهم عن الخمر والميسر، وذلك لأنهم كانوا اعتادوا ذلك واستمروا عليه يعني في حياتهم، فالخمر يشربونها وفيها الإسكار وفيها إزالة العقل مؤقتا ولو كان الشراب لذيذا، ولكن عاقبته سيئة. والميسر القمار الذي هو اللعب وأخذ القامر مال أخيه بغير حق، وفيه ظلم واعتداء على أموال الناس، فأخبر بأن فيهما إثم، الإثم هو الظلم والإثم هو الذنب، قد حرم الله تعالى الإثم في قوله تعالى في آية مكية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فقيل إن هذه الآية هي التي حرمت الخمر والميسر إذا كان فيهما إثم وفيهما مصالح للناس ومنافع، ولكن الإثم أغلب والإثم هما أكبر من نفعهما، فلما كان كذلك اختار كثير من الصحابة تركهما تركا كليا، بحيث أنهم قالوا نترك الإثم، الإثم نتجنبه إذا كان فيهما إثم، فتاب كثير منهما. وبعضهم تساهل وقالوا حيث لم يجزم بالمنع وحيث ذكر أن فيهما منافع للناس، منافع إما الذين يشربون بتناول هذه اللذة، وإما المكاسب التي يبيعونها ويكتسبون منها، فاستمر ناس على الشرب وعلى تعاطي الميسر إلى أن نزل تحريمها في سورة المائدة. السؤال الثاني عن النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، ذكر الله أنهم ينفقون العفو يعني الذي يزيد عن حاجتكم، ابدأوا بحاجتكم وحاجة عوائلكم وأنفقوا ما تجودون به بعد ذلك، هكذا أخبر الله. وقد تقدم سؤال مثل يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أخبر في هذه الآية بقوله والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم أهل الصلاح وأهل الفساد، ولو شاء الله لأعنتكم ولشق عليكم وكلفكم، ولكنه رحيم بكم. وأخبر بأنه سبحانه عليم بعباده، وأخبر بأن في هذا آيات للذين يتفكرون في الدنيا والآخرة. السؤال الثالث عن اليتامى، عن أمر اليتامى، الله تعالى قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما هو إصلاح، أصلحوا أموال اليتامى وأحفظوها. وفي هذه الآية قال كل إصلاح لهم خير، إصلاح لأموالهم خير، وإن تخالطوهم في إخوانكم أولاد إخوانكم وأولاد أقاربكم إذا خلطتم طعامكم بطعامهم وأكلتم معهم سواء ولم تعدلوا لهم طعاما خاصا فإن ذلك جائز إن شاء الله ولا محذور فيه. الله يعلم المفسد من المصلح، يعلم الذي قصده أكل أموالهم كما نهى الله عن ذلك بقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، والمصلح الذي يكون قصده تنمية أموالهم حفظها. ولو شاء الله لأعنتكم ولكلفكم، ولكنه رأف بكم. ثم بعد ذلك ذكر النكاح، لا تنكح المشركات، المرأة المشركة فإن نكاحها محرم لو لم يجد إلا أمة مؤمنة فإنها خير من أن ينكح كافرة مشركة جميلة حرة. وكذلك الإنكاح، لا تزوج المشركين، وتزويجكم لعبد مؤمن خير من الحر الكافر المشرك. تحريما للمسلمة على المشرك وللكافرة على المسلم. أحل الله تعالى بعد ذلك نكاح الكتابيات المتمسكات بكتابهن. فهذه الآيات فيها هذه الأحكام، والله أعلم. صلى الله عليه. أباح الله نجاح الكتابيات، وإن كان الكتابيون الآن ضعف تمسكهم بكتابهم، ولكن لا يزال مسماهم على ما هم عليه. نعم يجوز. الأصل أنه ينمي أموالهم حتى لا تأكلها الزكاة والنفقة بقدر الاستطاعة، كما ذكر ذلك في سورة النساء. أكيد ينفق عليهم منها ويزكيها أيضا. إذا صدق إذا هو مؤتمن مأمون عليها. العفاف العفة صحيح، الله تعالى أباح شرط أنك أن تكون محصنة. نعم. لأنه إذا لم يتزوج مع أن صحيح. الآن توسع الناس باستخدامهم وكذلك. الله المستعان. نعم. ها؟ الأولى عدم استخدامه، لكن ما نقول إنه نجس ولا إنه حرام. كلهم لا تخدمهم ولا تستخدمهم إلا عند الضرورة. إلا قليل يكون موجودي قليل. صلى الله عليه. هنا ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله عن الميسر قال: فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذا الحصر اللي ذكره الشيخ صواب؟ قريب قريب. يقول كل المغالبات يكون العوض من الطرفين داخل في الميسر. بالنسبة إلى المسابقات التي فيها فائدة وتشجيع لعلها جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال ابن رشد رحمة الله تعالى عليه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: كتاب اللعان. والقول فيه يشتمل على 5 فصول بعد القول بوجوبه. الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. الثالث في صفة اللعان. الرابع في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. كملنا. كملت. أنت الأسبوع اللي راح قرأت وخرجت. إيه. أذكرك بأمر نسيت. الرابع في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. فأما الأصل في وجوب اللعان أما من الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرج الصحيح من حديث عويمر العجلاني، إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال: مهل. فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فلم تزل تلك سنة المتلاعنين. وأيضا من جهة المعنى، لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده، وتلك الطريق هي اللعان. فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه. فهذا هو القول في إثبات حكمه. الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها. وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي أولا صورتان، إحداهما دعوى الزنا، والثانية نفي الحمل. ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة، أعني أن يدعي أنه شاهدها تزني كما يشهد الشاهد على الزنا، أو تكون دعوى مطلقة. وإذا نفى الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا، أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائها. فهذه أربعة أحوال بسائط كذا مراده بالكلمة هذه بسائط، أربعة أحوال بسائط. يعني تستحق البسط. وسائر الدعاوى تتركب عن هذا، مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزنا. فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه. قالت المالكية إذا زعم أنه لم يطأها بعد. وأما وجوب اللعان فبمجرد القذف، فالجمهور على جوازه. الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم. وأما المشهور عن مالك فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف. وقد قال ابن القاسم أيضا إنه يجوز، وهي أيضا رواية عن مالك. وحجة الجمهور عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية، ولم يخص في الزنا صفة دون صفة كما قال في إيجاب حد القذف. وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله في حديث سعد أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية. وأيضا فإن الدعوة يجب أن تكون ببينة كالشهادة. وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان. فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما سقوط الحمل عنه، والأخرى لحوقه به. واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوة الموجبة للعان برؤية الزنا أن تكون في العصمة. واختلفوا في من قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعان أم لا. فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة بينهما لعان. وقال أبو حنيفة لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولدا ولا حد. وقال مكحول والحكم وقسادة يحد ولا يلاعن. وأما إن نفى الحمل فإنه كما قلنا على وجهين، أحدهما أن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف قول مالك في الاستبراء، فقال مرة ثلاث حيض، وقال مرة حيضة، وأما نفيه مطلقا. فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان، وخالفه في هذا الشافعي وأحمد وداود، وقالوا لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم. وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف. واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو وقت نفي الحمل. فقال الجمهور ينفيه وهي حامل، وشرط مالك أنه متى لم ينفيه وهو حمل لم يجوز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان. وقال الشافعي إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة. وقال أبو حنيفة لا ينفي الولد حتى تضع. وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عليها. قالوا صدق شكلها بالتشديد صلى الله عليه فما أراه إلا قد صدق عليها. قالوا وهذا يدل على أنها كانت حاملا في وقت اللعان. وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد أن الحمل قد ينفش ويضمحل، فلا وجه للعان إلا على يقين. ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة كالنفقة والعدة ومنع الوطأ، فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك. وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة، وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا. وقت صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال له أن ينفيه ما بين 40 ليلة من وقت الولادة. والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة، واختلفوا في نفيه بعد الطلاق. فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده، وذلك نحو من 4 سنين عنده أو 5 سنين. وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له. وبقريب من هذا المعنى ما قال الشافعي، وقال قوم ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط، وإن نفاه في غير العدة حد وألحق به الولد، فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك. فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك، وهي 9 أشهر وما قاربها، ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة. فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي 6 أشهر، أعني أنه يولد المولود 6 أشهر من وقت الدخول أو إمكانه لا من وقت العقد. وشذ أبو حنيفة فقال من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن، حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس 6 أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان. وهو في هذه المسألة ظاهري محض، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة، وهذا شيء ضعيف. واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنوا في ذلك 3 روايات، إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن، والثانية أنه يلاعن وينفي الولد، والثالثة أنه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه. وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا. واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع، وهو إذا قام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا. فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. وقال مالك والشافعي يلاعن، لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. وأما صفة المتلاعنين فإن قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كان أو عبدين، أو أحدهما حر أو أحدهما حر والآخر عبد أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كان أو عدلين أو أحدهما مسلمين كان أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافع إلينا. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يشترط في ذلك شرطا. ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما، وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه وكذلك الكافر، فشبه من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب. وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين 4 العبدين والكافرين. والجمهور يرون أنه يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا الآية، ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة وأجمعوا على جواز لعان الأعمى، واختلفوا في الأخرس، فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا فهم عنه، وقال أبو حنيفة لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة، وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ. الفصل الثالث في صفة اللعان. فأما كيف صلى عليه يعرفون اللعان بأنها شهادات وأيمان بين الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، وسبب شرعيته لما نزلت آيات القذف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا إذن كل من تجرأ وقال فلان زاني أو فلان زانية يجلد إذا لم يأتي بأربعة شهداء. فتجرأ كثير من الفواحش وصاروا يأتون المغيبة ويراودونها، فوقع من ذلك واقعتان، واقعة أويمر العجلاني وواقعة هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين أتيب عليهم. هلال قذف امرأته برجل يظهر أنه منافق وقال له شريك ابن سحمة، عند ذلك حصلت التلاعن، وذلك لأنهم قالوا يا رسول الله إذا رأى أحد امرأته على فاحشة يتركهما ويذهب ليأتي بأربعة شهداء، عند ذلك يهرب ذلك الفاجر قبل أن يأتي بالشهود، فكيف الحكم؟ عند ذلك جعل الله لهؤلاء حكما خاصا، وذكر أنه بين الزوجين. أما إذا قذف غير امرأته فإن عليه الحد إلا أن يأتي بالشهود. هذه أسئلة من الشبكة. امرأة شتمت الله في صغرها قبل البلوغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لما بلغت لم تكن تصوم وتصلي، ثم بعد ذلك أصبحت تصوم وتصلي، عليها التوبة. وقبل البلوغ يعفو الله عن ذلك. السائل يقول ما حكم التأمين على السيارات إذا كان عظاميا؟ فإن ذلك جائز. ما حكم الاستعانة بالجن من غير التقرب إليهم إذا كان ذلك ليس فيه شرك وعرف بأنهم مسلمون؟ لعل ذلك جائز إذا كان قد صدر فيه فتوى من ابن تيمية. لا كلام. السائل يقول هيك الطلاق وإن الكافر وزوجته وسرية بين الطلاق بين الكافر وزوجته؟ نعم، لأنهم يتزوجون ويطلقون، وإن كان الطلاق عند النصارى ممنوع. يقول هل عقدهم قبل الإسلام إذا تزوجوا عند الوالي صحيح؟ نعم صحيح. يا شيخ الله يسلمك صلى الله عليه وسلم، لما جعل يا شيخ اللعن للرجل والغضب للمرأة؟ نعم. لما جعل اللعن للرجل والغضب تقول للمرأة؟ إيه الحكمة، الغضب أشد من اللعن. أقل كلمنا أبدا كلمنا أقل أبدا هذا مقرأنا الثاني عشر المتعجل ضرورة. والثالث عشر كذلك اليوم الثالث عشر في الساعة للمتعجل